بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. في هذين الحديثين الكريمين الشريفين النهي عن خلقين ذميمين. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم. اتقوا، اتقاء الشيء اجتنابه، أن تجعل بينك وبينه وقايا. والظلم أيها الإخوان هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، سواء أكان بزيادة أو نقصان أو تغيير في وقته أو مكانه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، سواء كان بزيادة أو نقصان أو تغيير في وقته أو مكانه. وقد عرف ذلك من كلام العرب كما في قول القائل: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، فعي جوابا وما بالربع من أحدي إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحفر في المظلومة الجلدي. المظلومة هي الأرض الصلبة غير المهيئة للحفر. و الظلم أيها الإخوان في الشريعة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الظلم الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو أظلم الظلم، ومن مات متلبسا به فلا أمل له في المغفرة. ثم النوع الثاني ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي، فمن شرب خمرا فهو ظالم، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا حتى خرج وقتها فهو ظالم، هذا هو ظلم الإنسان لنفسه. ثم النوع الثالث ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان لغيره سواء كان في دم أو مال أو عرض. إنسان اعتدى على غيره في ماله بغصب أو سرقة، أو اعتدى على غيره في دمه فأتلف له عضوا أو جرح له لحما أو كسر له عظما أو قتله بغير حق، هذا ظلم. أو ظلم إنسانا في عرضه إما بقوله أو بفعله، هذا كله من الظلم. وهذا المعنى جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد حين قال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه. الله جل جلاله قال: يا ابن آدم لو إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ثم الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لغيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الظلم، ثم يعلل عليه الصلاة والسلام يقول: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الفاء للتعليل. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ فيها ثلاثة تفسيرات، الظلمات فيها ثلاثة تفسيرات. قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي يعني عياض: قيل هو على ظاهره، الظلمات على ظاهر اللفظ، الظلمة ضد النور، الظلمة ضد النور، فهو يخرج يوم القيامة من قبره في ظلمة لا يهتدي سبيلا، بينما المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يعني هذا الإنسان الظالم ظلمه الله جل جلاله يجعله عليه ظلمات يوم القيامة، لذلك يخرج متخبطا لا يهتدي سبيلا، بينما المؤمنون الطيبون يخرجون ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قيل الظلمات هنا بمعنى الشدائد، الشدائد استدلوا بقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. الظلمات هنا في الآية بمعنى الشدائد، المصائب، الكوارث. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الظلم ظلمات يوم القيامة، معنى أنه شدائد، يعاني أهل الظلم يوم القيامة من الشدائد والمصائب. التفسير الثالث: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قيل المعنى الأنكال والعقوبات. الأنكال والعقوبات، الله جل جلاله ينكل لهؤلاء الظالمين يوم القيامة وينزل بهم العقوبات. هذا الذي بغى وظلم وعتى وتجبر وظن أنه لا أحد يقدر عليه، الله يوم القيامة يقول للمظلوم تقدم، ويقول للظالم لا تتكلم. والله جل جلاله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فهذا الذي تعدى حدود الله وظلم وبغى يوم القيامة يكون ظلمه ظلمات عليه، لا يهتدي سبيلا، ويعاني من شدائد ذلك اليوم العظيم حين يطول وقوفه ويغرق في عرقه، ثم بعد ذلك ينزل الله به من النكال والعقوبة ما يكافئ ظلمه. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح. الشح أيها الإخوان هو أشد البخل. الشح أشد البخل، وقيل هو بخل مع حرص، والاسم منه شحيح وشحاح، قالوا هذا شحيح وشحاح. والله جل جلاله قد حذرنا من البخل في كتابه الكريم، وقال جل من قائل في معرض الذم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال جل من قائل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال جل من قائل: وأحضرت الأنفس الشح. وقال جل من قائل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذه الصفة الذميمة عن نفسه الكريمة، فقال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ولما قيل له: يا رسول الله إن فلانا بخيل، قال: وأي داء أدوى من البخل. أي داء أدوى، أي أشد بلاء من البخل. ثم يعلل عليه الصلاة والسلام التحذير من الشح بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم. هذا المرض، مرض الشح، أهلك أمما كانت قبلنا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يسفك بعضهم دماء بعض ويستحل بعضهم حرمة بعض. وربنا جل جلاله لما أثنى على الأنصار عليهم من الله الرضوان قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنصار رضوان الله عليهم بلغوا قمة الكرم، حتى بلغ الحال بسعد بن الربيع رضي الله عنه لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف أن قال له: يا أخي هذا مالي أشاطرك إياه، وهاتان زوجتاي، انظر أيتهن أحب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها نكحتها. لكن عبد الرحمن عليه من الله الرضوان ما تعلقت نفسه بما عند أخيه، بل قال له: جزاك الله خيرا، أمس بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. فعبد الرحمن عليه من الله الرضوان لما تعفف عن مال أخيه، فالله جل جلاله فتح عليه أبواب الرزق حتى صار من أغنى أغنياء المسلمين، وحفر الذهب من تركته بالفؤوس لما مات. فالظلم أيها الإخوة الكرام، الإنسان العاقل ينبغي أن يجتنبه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. والإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر لما حذر من الظلم ذكر بأن رجلا من الناس كان مع بعض السلاطين، يعني كان معاونا لبعض الحكام، وكان ذا مكانة ذا شان. وبينما هو يمشي يوما إذا رأى رجلا قد صاد سمكة فأعجبته، يبدو أنها سمكة طازجة كبيرة، فقال له: أعطنيها، هذه السمكة أنا أريدها. فقال: لا، وإنما أبيعها وأطعم أهلي وعيالي. فغصبه إياها، يعني هذا الرجل ذو السلطان قهر هذا الصياد المسكين وأخذ منه هذه السمكة ظلما وعدوانا. قال: فلما أمسكت بها عضتني في إبهامي، هذه السمكة عضت هذا الرجل في أصبعه. قال: فذهبت فألقيتها إلى أهلي، فقزحوها وملحوها وطعناها، وما نمت الليل أجمع من أصبعي ذاك، يعني من أثر تلك العضة. قال: فلما ذهب بي إلى الطبيب قال: قد أصابته الأكلة، يعني خلاص هذا الأصبع حصل فيه ما يسميه الناس الآن بالغرغرينة. قلت له: فما العمل؟ قال: لا بد من قطعه. قال: فقطعت أصبعي، ثم سر الداء إلى يدي، فلما عاودت الطبيب قال: لا بد من قطع الكف. قال: ثم سر الداء إلى ذراعي، فلما عاودته قال: لا بد من قطع الذراع. قال: فلما شكوت إلى بعض الناس قال لي: هل كان ثمة ظلم قد حصل منك؟ قال: فتذكرت ذلك الرجل، فأتيته فوجدته في السوق، فأهويت على قدميه أقبلهما، أقول له: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا صاحب تلك السمكة، سألتك بالله هل دعوت علي بشيء؟ فقال: نعم. قال: وما قلت؟ قال: قلت: اللهم إن هذا قد ظلمني بقدرته علي، فأرني قدرتك فيه. يعني هذا الإنسان ظلمني لأنه قادر علي، وأنت يا رب قادر عليه، أرني قدرتك فيه. فتوسل إليه، قال له: سألتك بالله إلا عفوت عني. فبكى ذلك الرجل وقال له: قد عفوت عنك. فهذا الرجل الظالم الذي قطعت أصبعه، ثم قطعت كفه، ثم قطعت ذراعه، كان فيما بقي من عمره يمشي في الأسواق يقول أيها الناس من رآني فلا يظلمن أحدا، ثم يحكي قصته تلك. بعض الصالحين قال له لو ذهبت إليه من اليوم الأول وتحللت منه ما قطع منك أصبع ولا كف ولا ذراع. أنك من اليوم الأول ذهبت إليه فتحللت منه ما قطع منك أصبع ولا كف ولا ذراع. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول جل من قائل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالإنسان العاقل أيها الإخوان الذي يوقن بأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا وأنه قد جعل الظلم بين العباد محرما حري به ألا يظلم أحدا لا في نفس ولا عرض ولا مال. والسعيد من لقي الله عز وجل وليس في عنقه مظلمة لأحد من الناس. ولذلك أعدل العادلين من البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد على منبره قبل أن يموت بليال وقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ولا يقولن قائل أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست لي بخلق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.